بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس ويجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده ويباهي بنا ملائكته. أيها الأخوات، فرصة طيبة أن يلتقي الإنسان بأخوات صالحات مؤمنات يحسبهن كذلك والله عز وجل حسيبهن، ليتحدث معهن في مثل هذا المجلس القصير ويتذاكر معهن في خير عميم. أيها الأخوات، لعل من المناسب في مثل هذه الأيام أن يتحدث الإنسان عن حالنا بعد هذا الشهر الكريم، بعد شهر رمضان، بعد هذا الشهر الذي كنا فيه في صيام وقيام، وها هي الأيام تمضي بعد رمضان، فيا ترى ما هو حالنا بعد ذلك الشهر؟ تقريبا 10 أيام مضت بعد رحيل رمضان، ويا لها من أيام مرت بمذاق. ليسأل أو ليسأل كل أخت منكن نفسها، كيف حالك بعد رمضان؟ كيف حالك هذه الأيام؟ وما هو الفرق بين حالك في رمضان وبين حالك الآن، رغم أنه لم يمضي عليه سوى هذه الأيام؟ كنا قبل أيام في صلاة وقيام وتلاوة وصيام وذكر ودعاء وإحسان وصلة للأرحام. كنا خلال شهر رمضان نشعر برقة القلوب واتصالها بألام الغيوب. كانت تتلى علينا آيات القرآن فتخشع القلوب وتدمع العيون، فنزداد إيمانا وخشوعا وإخبات لله سبحانه وتعالى. كانت الصالحة تذوق حلاوة الإيمان. عرفت المؤمنة حقيقة الصيام خلال هذا الشهر، ربما ذاقت لذة الدمعة وحلاوة المناجاة لله سبحانه وتعالى عند السحر في ثلث الليل الأخير مع المسلمين. كنا نصلي صلاة من جعلت قرة عينه في الصلاة، وكنا نقوم صيام من ذاق حلاوته وعرف طعمه. كنا ننفق نفقة من لا يخشى الفقر. كنا مما كنا نحرص عليه من تلك العبادات في رمضان، حتى ربما قال قائل منا: يا ليتني مت على هذه الحال، لما يشعر به من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. وتذكرت حين ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما بكى في مرض موته، فسئل لماذا تبكي، فقال: إنما أبكي لأنه أصابني، أي الموت، في حال فترة، في حال خمول وكسل، ولم يصبني في حال اجتهاد، كما ذكر ذلك الهيثمي في نجمع الزوائد. وهكذا سبحان الله تمضي الأيام ويرحل رمضان، ثم ماذا؟ رحلت يا رمضان ولم يمضي على رحيلك سوى ليال وأيام، ولربما رجعت بعض الأخوات إلى ترك الصلاة أو إهمالها أو تأخيرها عن وقتها، وربما نسينا، أي نسيت بعض الأخوات لذة الصيام، فغفلت مثلا عن صيام 6 من شوال أو الخميس أو الاثنين أو 3 أيام من كل شهر. وخاصة تزداد غفلة المرأة إذا وقد ربما يكون عليها بعض القضاء لشهر رمضان، فتتثاقل وتتكاثر فتخرج الأيام ويخرج شوال وهي لم تصم 6 من شوال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كقيام الدهر. رحلت يا رمضان ولم يمضي على رحيلك سوى ليال وأيام، ولربما لم تذق بعض الأخوات في هذه الأيام طعم القيام ذلك الذي ذاقته في ليالي رمضان. سبحان الله، أين ذلك الخشوع؟ وأين تلك الدموع في السجود والركوع يوم أن كنت يا أمة الله تسجدين وتركعين وتذكرين الله عز وجل وتناجينه في تلك الأيام؟ إنه لم يمضي سوى أيام، فما الذي غير الحال؟ وما الذي بدل الأحوال؟ أين ذلك التسبيح والاستغفار؟ وأين تلك المناجاة لله سبحانه وتعالى الواحد القهار؟ رحلت يا رمضان يا ولم يمضي على رحيلك سوى ليال وأيام، ولربما هجرت بعض الأخوات القرآن فلم تقرأ خلال هذه الأيام شيئا من القرآن. كنا في رمضان ربما قرأت المرأة الصالحة في الفجر، أي بعد صلاة الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، وربما قرأت في الليل والنهار، وها هي عشرة أيام مضت، فكم قرأت يا أمة الله من القرآن؟ اسألي نفسك بصدق، كم قرأت خلال هذه الأيام، وكم جلست مع نفسك مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ خليلي شهر الصوم زمت مطاياه، وسارت وقود العاشقين بمسراه، فيا شهر لا تبعد لك الخير كله، وأنت ربيع الوصل يا طيب مرعاه. والله أن المسلم لا يشرق بدموع الفراق، فلا يستطيع أن يبث المشاعر والآلام والأحزان، ولكن هكذا حال الدنيا، اجتماع وافتراق، ومن منا لا تلومه لحظات الفراق ودموع العناق. رمضان أيها الصديق، أيها الجليس الصالح، أيها الحبيب، أحس بجرحي يا صديقي كأنه يدب إلى أعماق قلبي ويوغل، ونفسي أمام المغريات قوية، ولكنها عند الأحبة تسهل، كأن فؤادي لو تأملت ما به بما فيه من شتى المشاعر معمل. رمضان كيف ترحل عنا وقد كنت خير جليس لنا، بفضل ربنا كنت عونا لنا، ونحن بين قارئ وصائم، ومنفق وقائم، ونحن بين بكاء ودامع، وداع وخاشع. كانت المساجد فيك تعمر، والآيات تذكر، والقلوب تجبر، والذنوب تغفر، كنت للمتقين روضة وأنثى، وللغافلين قيدا وحبسا. كيف ترحل عنا وقد ألفناك وأحببناك وعشقناك، ولما لا ونحن نشعر بالروحانية والقرب والاتصال بالله سبحانه وتعالى. ما أحلى تلك الليالي وتلك الأيام التي قضيناها مع رمضان. رمضان ألا تسمع لأنين العاشقين وآهات المحبين؟ اسمع أنين العاشقين إن استطعت له سماعا. راح الحبيب فشيعته مجامع ذرفت سراعا، لو كلف الجبل الأصم فراق ألف ما استطاع. قال ابن رجب في وداع رمضان رحمه الله، واسمعنا أيتها الصالحات، اسمعنا كيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم تتخبط قلوبهم على فراق الشهر، وكيف كانوا يودعونه، وكيف كانوا يتألمون أشد الألم. قال ابن رجب: يا شهر رمضان ترقق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقت الوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترقع من الصيام ما تحرق، عسى منقطعا عن رصد المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى وعسى من قبل يوم التفرق، إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد من شقي. ولذلك يحق لنا أن نبكي على رمضان، وأن نراجع أنفسنا أيتها الأخوات خلال هذه الأيام، لنسأل ولتسأل كل أخت نفسها: أهي من الفائزين برمضان أم من الخاسرين؟ ليكن هذا الحادث مغرق لنا أيتها الأخوات. إن الصالح إذا قدم عمل لله عز وجل يشعر بالخوف والوجل، يا ترى أكان من المقبولين؟ أقبل هذا العمل أم لا؟ أكان هذا العمل كما ينبغي أم لا؟ أكان على الوجه الذي ينبغي أم لا؟ أكان خالصا لله سبحانه وتعالى أم لا؟ هكذا الصالح مع نفسه، مع أنه كان في رمضان بكل حرص قيام وركوع، فكان نهار رمضان صدقة وقيام، وليله قراءة وقيام، ونتيمه الذكر والدعاء، وطيبه الدموع والبكاء. ومع ذلك كله، إلا أن المرأة الصالحة التي قدمت ذلك كله تشعر بمرارة الفراق، وتشعر بالندم على فراق هذه الأيام، وهي تتحسر: يا ترى أهي من الفائزين أو من الفائزين المقبولين أو من الخاسرين في مثل هذا الشهر الكريم؟ نعم، فإن الصالحون من خشية ربهم مشفقون. لماذا؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة لماذا؟ مع أنهم قدموا وحرصوا، وجلة أقبلت أعمالهم أم لا؟ هكذا المرأة المسلمة تحسب حساب هذه الأيام. أيتها الأخوات، ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن بعضهم أو أنهم كانوا يدعون الله عز وجل في الشهر بعد رمضان 6 أشهر أن يقبل الله عز وجل منهم رمضان. فيا ترى هل نحن دعونا الله عز وجل خلال هذه الأيام ولم يمضي من رمضان سوى عشرة أيام فكيف بنا بعد شهر وشهرين وثلاثة وقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم ستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. كان السلف الصالح يحملون هم قبول الأمل أكثر من القيام بالعمل نفسه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. لا يقبلون، يقع الهم عليهم، تشغلهم قلوبهم، أقبلت هذه الأعمال أم لا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا لقول الحق عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل، أي أشد من العمل نفسه. ولذلك ما أحلى أن يراجع الإنسان، منا نفسه، فتسأل الأخت الصالحة: مضى رمضان وانتهى، وكيف حالي وكيف سيكون حالي بعد رمضان؟ هل أنا في هم وهل أنا في دعاء وحرص على أن يقبل الله عز وجل مني رمضان أم لا؟ ثم نجد أن بعض الأخوات ربما بعد رحيل رمضان بأيام وربما بساعات، فمثلا كانت تقوم الليل وتحرص على القيام، فإذا بها بعد رمضان تنقطع عن قيام الليل. فيا سبحان الله، ألم نذق لذة المناجاة لله في ليالي رمضان؟ ألم نشعر بحلاوة ساعات السحر يوم أن كانت المؤمنة تسجد لله عز وجل وتتمنى أن لا ترفع جبينها إلى الأرض، لأنها تشعر بحلاوة الإيمان وتشعر بلذة الطاعة وتشعر بحلاوة تلك السجدة يوم أن تجد الله؟ أين ذهب ذلك الشعور؟ أين ذهب ذلك الطعم وتلك اللذة؟ لماذا فارقناها بعد رمضان؟ إن آخر الليل في رمضان هو آخر الليل في غير رمضان، وإن الرب هو الرب، وإن الدعاء هو الدعاء، والحاجة هي الحاجة. فلماذا ينقطع قيام الليل؟ ولماذا ينقطع الصيام؟ ولماذا ينقطع الخير؟ ولماذا ينقطع قراءة القرآن؟ عجبا والله، أيتها المرأة، كنت أعجب من حرصك في رمضان على التراويح وقراءة القرآن وقيام الليل، وهذا أمر مشهود من فضل الله عز وجل خاصة للمرأة في رمضان، بل أنك ربما تجدين كثيرا من النساء حتى من الغافلات العاصيات يحرصن كل الحرص على أن يأتين في شهر رمضان للتراويح والقيام. فأقول: أعجب من حرصك في رمضان على التراويح وقراءة القرآن وقيام الليل وغيرها من الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنك. ولكني أقول: ما بالنا إذا طلبنا منك هذه الأمور في غير رمضان اعتذرت بالأولاد وأعمال المنزل وغيرها من الأعذار. نعم، فكم نسمع من بعض النساء مثل هذه الأعذار: إذا طلبنا منها أن تحرص مثلا على قيام الليل في غير رمضان، أو مثلا أن تقرأ القرآن، أو غيرها من الأعمال الصالحة، مع أن كل هذه الأعذار لم تتغير في رمضان. فالأولاد هم الأولاد، وأعمال المنزل هي أعمال المنزل، بل هي ربما أكثر في رمضان. فما الذي يجعلك تحرصين على القيام وقراءة القرآن والصلاة في وقتها والحرص على الخيرات في رمضان وينقطع كل هذا في غير رمضان؟ سبحان الله، نعجب من حالنا، عندما يشعر الإنسان مثل هذا الشعور وينقطع بعد ذلك بليال، مع أنه 30 يوما شهر كامل وهو يتعبد الله عز وجل ويعمل هذه الأعمال الصالحة. فلماذا هذا الانقطاع العجيب؟ ولماذا هذا الهجران العجيب لمثل هذه الأعمال؟ هذا الانقطاع بعد رمضان، ولربما سألنا عن السبب، ما هو سبب انقطاعنا عن رمضان أو انقطاعنا عن الأعمال الصالحة بعد رمضان؟ وقد حاولت أن أستنطق بعض الأفواه في هذا السؤال، فقال بعضهم: رمضان له شعور غريب ولذة خاصة. قلت: لماذا له هذا الشعور؟ ولماذا له هذه اللذة في نفوس كثير من الناس أو في نفوس الناس عامة؟ قالوا: لأن الناس من حولك كلهم صائمون وقائمون ومتصدقون وقارئون ومستغفرون. قلت: نعم، أحسنتم، فقد وقعتم على الإجابة. إذن فالسر صلاح المجتمع من حولنا، والمجتمع أيتها الأخوات إنما هو نحن هؤلاء الأفراد، أنا وزوجتي وأولادي وأبي وأمي وإخواني وأخواتي. إذن لماذا لا يسقط المجتمع؟ لماذا لا يسقط هؤلاء الأفراد؟ لماذا لا نربي في أنفسنا استمرار الطاعة ومراقبة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نشجع أهلينا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا على صيام التطوع وصلاة الليل وقراءة القرآن؟ فأسألك بالله يا أمة الله، لماذا لا تحرصين مثلا أن تشجعي زوجك وأولادك على صيام البيض مثلا من كل شهر، فتجتمعين وإياهم على الإفطار وعلى الإسحار، توقظينهم ليتسحروا في خلال هذه الأيام الثلاثة، وتجتمعون على الإفطار فنحيي شيئا من ذكريات رمضان ونشعر بلذة الصيام ولذة الطاعة جميعا مع أهلنا وأزواجنا وأولادنا. لماذا مثلا لا نوفر بعضنا بعضا ونجتمع على القيام ولو لوقت يسير؟ فلماذا لا تحرص الزوجة الصالحة على أن توقظ زوجها وتذكره، بل ويتواعد أن يقوم في آخر الليل، فإن لم يستطيع القيام فعلى الأقل في أوله يتذاكر، يتعاهد على الخير، يوصي بعضهما بعضا على أن يقوم الليل على الأقل ولو 3 ركعات أو 5 ركعات، على الأقل ولو شيء يسير من قيام الليل. تقوم الزوجة مع زوجها، وربما أيضا أوقظ الأولاد فحيا ذلك البيت، فارتفع ذكر ذلك البيت وأصبح حيا بذكر الله وبقيام الليل. ما أحلى هذا البيت عندما يجتمع على مثل هذا الأمر. لماذا أيتها الأخت لا تخصصين ساعات تجلسين فيها لقراءة القرآن، بل تطلبين من زوجك أنت أن تتفق على ساعة معينة ولو نصف ساعة لقراءة القرآن، ليكن قبل النوم أو ليكن بعد العصر أو أي وقت مناسب، تعاهدين زوجك وربما أولادك وبناتك أن تجلسون جميعا فتقرؤون القرآن، سواء حلقة في البيت أو كل واحد لمصابه، المهم أن تكونوا في غرفة واحدة، يشجع بعضكم بعضا على تلاوة القرآن. فإذا حان وقت ختمه فإذا بكم تختمون القرآن جميعا كما كان بعض السلف يفعل ذلك، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقد أثر عنه أنه كان يوقظ أهله عند ختمه للقرآن، وربما جمع أحدا من أقاربه لينال الخير في ختم القرآن. فأقول هذه في أمثلة على بعض الأعمال، فلماذا نضيع هذا الخير؟ ولا شك أنه أيضا هكذا في سائر الأعمال وبقية أعمال الخير. هنا أيتها الأخوات، ألا تستشعرن أن السنة أصبحت كلها رمضان وأن المجتمع يشجع بعضه بعضا؟ نعم، فالأخت تذكر لأختها، والزوجة ربما ذكرت لقريبتها، وهكذا يتوافى الصالحات بعضهن بين بعض ويذكرن بعضهن بعض بصيام الدين وختم القرآن والقيام والصيام وغير ذلك من الصالحات. هنا نشعر أننا نحيي بيوتنا، وإذا حيت بيوت المسلمين فإنما المجتمع هو مجموع هذه البيوت، وليس معنى ذلك أن نكون كما نحن في رمضان، مع أننا نتمنى هذا، ولكننا نقول كونوا، أو نحن لا نقول كونوا كما كنتم في رمضان من الاجتهاد والحرص على الخيرات، فنحن نعلم أن النفس لا تطيق ذلك، ورمضان له فضائل من خصائص، ولكننا نقول لا للانقطاع عن الأعمال الصالحة. هذا الذي نريده، وهذه الكلمة التي نريدها من خلال هذا الدرس، هذا هو الهدف الذي من أجله جئنا لمثل هذا المكان. نقول لا للانقطاع عن الأعمال الصالحة، فلنحرص ولو على القليل من صيام النفس، والمداوم أيتها الأخت ولو على القليل من القيام، ولنقرأ كل يوم ولو بالقليل من القرآن، ولنتصدق ولو بالقليل من المال والطعام، وهكذا في سائر الأعمال. في الحديث الصحيح كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها أي العمل الدائم غير المنقطع هو أحب الأعمال وإن قل وإن كان قليلا. ولذلك قيل: قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. وقد كان صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة كما في حديث عائشة عند ابن حبان في صحيحه، أي كان عمله دائم لا ينقطع. فهل تعلمنا من رمضان أيتها الأخوات الصبر والمصابرة على الطاعة وعن المعصية؟ هل عودت نفسك على المجاهدة للهوى والشهوات؟ هل حصلت على التقوى التي هي ثمرة الصيام الكبرى؟ فإن الصلة بينك وبين الله وخوف الله هي السر من رمضان، وهي السر من الصيام. ولذلك ختم الله عز وجل به آية الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أيتها الصالحة ثمرة الصيام. حاشا لله سبحانه وتعالى أن يريد إكآبنا أو تعطيشنا وتجويعنا عندما يفرض الصيام، وهو الرحيم الرحمن، وهو الغفور سبحانه وتعالى، وهو الرحيم، وهو الرحيم، أو وهو أرحم من الأم بولدها سبحانه وتعالى. إذا لماذا؟ لماذا يفرض الله عز وجل علينا الصيام؟ لا شك لهدف ثاني وثمرة عظمى وهدف كبير، ألا وهو أن يتربى القلب على تقوى الله. وكيف يكون الصيام ثمرة، أو كيف تكون التقوى ثمرة للصيام؟ أضرب لك مثالا. ألا ترين أيتها الأخت وأنت في مطبخك في نهار رمضان في الظهيرة حرارة الشمس، أنت صائمة وجائعة وعطشة ولا يعلم بك أحد من الناس في مطبخك لوحدك، تقفين أمام أصناف المأكولات والمشروبات لا يعلم بك أحد من الخلق، فلماذا لا تمتد يدك فتأكلين شيئا من هذا الطعام؟ ولماذا لا تمتد يدك فتشربين شيئا من هذه المشروبات؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يردك بالرغم من أنه لا يراك أحد من الناس؟ نعم، لأنك تعلمين أن الله يراك، وأن الله رقيب عليك، وأن الله عز وجل مطلع عليك، وأنك تحرصين على رضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم تمتد اليد لتتذوق الطعام. فللأعجب من هذا، يوم أن قامت تلك المرأة لتذوق طعامها بطرف لسانها وبحركة عجيبة سريعة تمد هذه الطعمة أو هذه الشربة التي تذوقت بها طعامها، لا تريد أن يمضي إلى أقصى حلقها أو أن يفوت إلى أقصى حلقها ولو قطرة ولو طعمة من هذا الطعام أو ذلك المشروب. سبحان الله، من أدبها هذا الأدب؟ من علمها هذا العلم؟ من رباها على هذه التربية الدقيقة؟ إنها رقابة الله وخوف الله سبحانه وتعالى، ذلك السر الذي أراده الله عز وجل من الصيام. ولذلك لننظر لأنفسنا في رمضان، قريبة من الله، متصلة بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا القرب وهذه الرقابة أيتها الأخت، تلك الرقابة في رمضان، إنما هي الرقابة أيضا عليك في غير رمضان، فإن الله رقيب عليك في رمضان وفي غير رمضان، ومطلع على حالك في رمضان وغير رمضان. أذكر بالمناسبة تلك المرأة الصالحة التي غاب عنها زوجها طويلا مع جيش المسلمين، ارتحل وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعص في شوارع المدينة، فاتكى على أحد جدار بيوتات المسلمين فسمع همهمة تلك المرأة الصالحة، سمعها لوحدها في ظلمة الليل في ضعف نفس في وسوسة شيطان، وإذا بتلك المرأة قد غاب عنها زوجها، تتمثل هذه الأبيات تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرضني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني للزنا والعياذ بالله، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذاك تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. سبحان الله، أرأيت أيها الأخت ما الذي ردها؟ ما الذي منع عنها وسوسة الشيطان؟ ما الذي جاء من ما هو السد المنيع الذي كان سببا في ردها عن هذه الهواجس الشيطانية وهذه الحيل النفسية الضعيفة التي تأتي للإنسان في بعض الأحيان؟ لماذا؟ إنها تقوى الله، ولكن تقوى الله أن لا تصدني وحفظا لجعلي أن تنال مراكبه. إن تقوى الله وخوف الله الذي جعلك في رمضان تمتنعين أن تمتد يدك لأكل أو شرب في نهاية رمضان وأنت صائمة جائعة عطشة، هي تلك السر، وهي تقوى الله، وهي خوف الله الذي جعل المرأة في غير رمضان تخاف من الله وتمتنع عن تلك الوسوسة الشيطانية يوم أن جالت في نفسها. إذن فالمرأة الصالحة دائمة المراقبة لله عز وجل، دائمة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أيتها الصالحة، ربما أن زوجك لا يعلم عن حالك في البيت، أما تقومين به، أما تتكلمين به، ولكن اعلمي أن الله عز وجل يعلم، وأن الله مطلع عليك، يسمع لقولك، ويرى حالك، ويعلم ما تفعلين، فاتق الله وراقب الله، ليكن أيتها الصالحة خوفك من الله لا من الزوج ولا من أحد من البشر، إنك تستطيعين أن تختفين عن أعين البشر، فتفعلين كيفما شئت، وتأكلين كيفما شئت، وترغبين بما شئت، ولكنك لا تستطيعين أن تختفين عن أعين الله سبحانه وتعالى. لأنك تعلمين أن الله عز وجل يراك. اعلني أن الله يراك ومطلع على حالك في كل أمر. أذكر قصة بائعة اللبن، تلك الفتاة الصغيرة التي قالت لها أمها: يا بنية، أمزجت اللبن بالماء؟ قالت البنية الصغيرة التي تربت على خشية الله عز وجل وخوف الله ومراقبة الله: يا أمه، أو أما علمت أن أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ قالت الأم وقد غفلت عن رقابة الله بضعف نفس: يا بنية، وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ وما الذي يدري عمر بنا الآن؟ فنحن في بيتنا تحوطنا أسوار البيت، ما الذي يدري عمر بنا الآن؟ فتأتي الإجابة من قلب تلك الفتاة الصغيرة التي تربت على خشية الله وخوف الله، لتقول لها: يا أمه، يا أمه، يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. أي تربية صادقة لأولادها، لأولادنا وصغارنا، نحتذيها ونقتدي بمثل هؤلاء الصالحات. أسمعت أيتها الخيرة إن تلك الفتاة امتلأ قلبها خوفا من الله عز وجل، فما أحلى أن يمتلئ قلب المؤمنة وتملأ قلب أولادها بخوف الله عز وجل. متى وقفت يوم من الأيام ورديت صغيرتي على الخوف من الله؟ خوفيه بالله، لا تخوفينه من والده ولا من البعبع ولا من غير ذلك، خوفيه من الله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبه خوفا من الله فتقي بعد ذلك بصلاحه، فإنه يعلم أنه إن حدثته نفسه بمعصية، إذا كبر إن حدثته نفسه بمعصية، فإنه لا يستطيع أن يخفي عن عين الله مهما استطاع أن يخفي عن عين الناس. وأذكر قصة تلك المرأة الصالحة التي أخرجها ابن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، أن امرأة جاءت إلى الإمام أحمد تسأله سؤالا. هذا السؤال جعل الإمام أحمد يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اسمعي لهذا السؤال العجيب أيتها الصالحة. تقول المرأة للإمام: يا إمام، إنني أغزل غزلي، إنني، وتعرفون الغزل، إنني أغزل غزلي، إنني أغزل غزلي تحت ضوء السراج، وربما انطفأ السراج فغزلت غزلي تحت ضوء القمر، أفيجب علي يا إمام عند بيعي لغزلي أن أبين للمشتري ما غزلته تحت السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ يعني تريد أن لا تغش المشتري، أن تبين له، تقول: هذا غزلته تحت السراج وهذا غزلته تحت ضوء القمر. فتأثر الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقال: من أنت يا أمة الله؟ من أنت آفاك الله؟ فذكرت أنها أخت لبشر الحافي. فذكر الإمام أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع؟ من بيتكم يخرج الورع؟ نعم، يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع، يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على خشية الله وخوف الله، يوم كان يخرج الزوج فيخلف خلفه زوجة صالحة ساجدة راكعة قارئة دامعة، هكذا كانت بيوت المسلمين. أيتها الأخوات، أسألك بالله، على أي شيء تتربى بيوت المسلمين اليوم؟ على أي شيء تتربى نساؤنا أيتها الأخوات؟ أنت وبنتك وأختك ونساء المسلمين، على أي شيء تتربى؟ ربما خرج الرجل أو الزوج إلى عمله أو إلى جلساته وجلست بنته أو زوجه أو غير ذلك أمام التلفاز، أمام قصة الحب والغرام، أو أمام مجلة ساقطة كاتنة، أو أمام شريط غنائي نازل أو غير ذلك. فأسألك بالله، من أين سيأتي الخوف من الله عز وجل لقلب تلك المسلمة يوم أن فتحت قلبها للشيطان ووسائل الشيطان؟ كيف سيدخل الخوف من الله عز وجل أو مراقبة الله أو الخوف من الله أو الورع لقلب تلك المسلمة وهي قد فتحت في قلبها شهوات الشيطان؟ فلنتق الله في أنفسنا ولنرحم قلوبنا أيتها الأخوات، لنجعل قلوبنا مليئة بخوف الله عز وجل ومراقبة الله، لنحرص أن نعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لنخاف من الله، ولنترك الخوف من الناس لنستحي من الله، ولنترك الحياء من الناس، فإن من حدد هذا المبدأ عرف لماذا يعيش. وهذا أمر آخر ونقطة أخرى، لماذا تعيشين أيتها الصالحة؟ لماذا تعيشين أيتها الأخت؟ لماذا خلقك الله؟ أيعقل أن الله خلقنا من أجل أن نأكل ونشرب ونقوم وننام ونلبس ونتحرك ونجيء بالشهوات والمغريات؟ لا والله، إنما خلقنا الله عز وجل لهدف أسمى، خلقنا الله لرضا أن نرضي الله سبحانه وتعالى في أعمالنا وأقوالنا، خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن فأنت خلقت الله للعبادة. وليس معنى ذلك أن تفهمين أن العبادة هي الصلاة والصيام وقراءة القرآن والحج والزكاة فقط، لا، العبادة كل شيء، كل شيء في الحياة. نعم، كل أمور الحياة عبادة لله سبحانه وتعالى. هذا هو المفهوم الصحيح الذي يجب أن نفهمه وأن ننشره بين الناس، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا هو الأصل، أن نتقي الله عز وجل ونعلم أن العبادة لكل شؤون الحياة. ألم نسمع في الحديث أن الإنسان يقضي شهوته فيؤثر عليها؟ ألم نسمع في الحديث أن الإنسان يبتسم في وجه أخيه فيؤثر عليها؟ ألم نسمع في الحديث أن لأهلك عليك حقا وأن لجسدك عليك حقا؟ إذن جلوسك مع أولادك، تربيتك لأولادك هي عبادة، خدمتك لزوجك عبادة، جلساتك مع أخواتك بنية صالحة وبطاعة لله عز وجل هي عبادة، ذهابك مع أولادك وزوجك للخلاء والبر المزهى لما يرضي الله عز وجل هو عبادة. هكذا يشعر المسلم وتشعر المسلم بلذة الحياة، بحلاوة الحياة، لأنها تشعر أن كل ما تقدمه لله سبحانه وتعالى عبادة. إن جلستك الآن هذه الساعة هي عبادة لله سبحانه وتعالى، تؤجرين عليها أيتها الأخت. هنا تحلو الحياة في الأرض في أبصارنا، ونشعر بقيمة الحياة لأن كل شيء نقدمه هو لله سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك قول الحق عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن فكل الحياة دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها لله سبحانه وتعالى. عيشي بمثل هذا المفهوم، افهمي الحياة جيدا حتى تشعرين بالسعادة. ومن كان هدفه من الحياة رضا الله سبحانه وتعالى، إذن فكل أمر عبادة لله عز وجل، وكل أمر تطلبين فيه رضا الله سبحانه وتعالى. تعالي إذن، تعالي للباس مثلا، إن المؤمنة التي عرفت أنها خلقت لعبادة الله تشعر أنها أن لباسها محدود بضوابط الشرع، فهي لا يمكن أن تلبس لباسا يغضب الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن تفعل بنفسها بشعرها بجسمها بجسدها في أن يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن اللباس الشرعي عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن فعندك ميزان تضبطين فيه كل أقوالك وأفعالك. أنت مؤمنة وتشهدين أن لا إله إلا الله، أسألك بالله هل فهمت مع فعلا معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا إله أرضيه ولا إله أعمل شيئا من أجله إلا الله سبحانه وتعالى. فعجب اليوم أن نسمع أن بعض الأخوات ربما تركت حجابها أو ميعت بحجابها، فمثلا لبست ذلك النقاب وقد أفتى علماؤنا ومشائخنا فيه، ومثلا لبست ذلك الحجاب الناعم الحرير الرقيق التي يبين مجاسدها فتفتن فيه الرجال والمارة، وربما لبست ذلك الحجاب الذي طرزت في التطريزات وفتحت أكمامه الواسعة فأصبح حجاب فتنة، وليس حجاب والعياذ بالله حجاب شهوة، إنما أصبح حجاب فتنة يستفتن به الرجال. أرأيت كيف يفعل أعداء الله عز وجل؟ وهذا أمر آخر وثالثة، وهي قضية أن أعداء الله عز وجل نجحوا وللأسف مع بعض النساء أن يجعلوها بلا هوية، جعلوا المرأة بلا هوية. نعم، ولذلك أصبحت مسكية بعض النساء في أيدي التجار الإعلانات والدعاية وغيرها، فأصبحت مسكينة تلك المرأة تلاحق الموضات وتلاحق اللباس وتستجيب لنداءات السوق في اللباس. ولذلك لو أنها جعلت لنفسها هوية ومبدعة وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في لباسي، لا إله إلا الله في قولي، لا إله إلا الله في شعري، لا إله إلا الله في كلماتي، لا إله إلا الله في بيتي، في الوسائل أيضا في بيتي، في طبخي، في أكلي، في شربي، في كل حياتي لا إله إلا الله. ليس لا إله إلا الله في الصلاة فقط، ربما بعض الصالحات تقرأ القرآن وتتصدق وتبكي وتسجد لله عز وجل، ولكن تعالى تعالى ينظر للباسها يا سبحان الله. إن الصلاة عبادة وإن اللباس لله عبادة، تعالى ينظر لحجابها. إن الصيام عبادة والحجاب لله عز وجل هو الذي أمرك به، هو عبادة أيضا تؤجرين عليها. فلماذا نخرق حجابنا؟ لماذا نخرق الحجاب أيتها الصالحة؟ إننا نخشى والله أن يبدأ مسلسل تمييع الحجاب، بل هو بدأ ونجح وللأسف ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيد أعداء الإسلام في نفورهم، وأن يحفظ أوراث وعفاف أخواتنا وبناتنا وأزواجنا. انظري مثلا في السابق كانت المرأة تلبس تلك العباءة الثقيلة الواسعة ليس فيها شيء من مظاهر الزينة ولا الفتنة ولا التطريز ولا غير ذلك، كان فعلا حجاب شرعي تغطي وجهها وعيناها ويديها ورجليها وغير ذلك. ثم بعد فترة وإذا بتلك العباءة تميل إلى النعومة والرقة، فسكت الناس، سكتت المرأة، لم تنكر على أخيتها، لم تبين لأخيتها أن الحجاب عبادة يجب أن نمتثل فيه ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن بعد الرقة والنعومة في العباءة جاءت قضية التطريز، فبدأ تطريز العباءة وبدأ تذكر الحروف والأسماء، وربما نقص اسم المرأة على عباءتها، وربما جملت العباءة ببعض الألوان. ثم أيضا بدأت النقاب، بدأ إخراج عين واحد ثم عينين ثم ما حول العينين ثم الخدود ثم نصف الوجه، والآن وللأسف نجد الوجه كاملا. فإلى متى أيها الأخت؟ إلى أن يصف العفاف، إلى أن يصف العفاف في نساء المسلمين؟ والله ثم والله أيها الأخت أن عفافتي وجوهرتي إنما هو في حفاظتي على عفتك. نعم والله، فالإسلام صانك، وانظر لصرخات صرخات النساء في الغرب كيف أصبحن عرضة لتجار الفضيلة وتجار الفساد، كيف أصبحت مجرد محطة شهوة ينظر إليها الرجال، يريدون أن يخرجوها من بيتها، يتفننوا في النظر إليها، يتفننوا في مجاسبها. نحن كغيرنا من الرجال، نحن ودعاة الفضيلة، دعاة الفضيلة ودعاة الفضيلة هم رجال، وقد جعل الله عز وجل فيهم الشهوة وهي فطرة وجبلة جعلها الله في الإنسان. ولكن ما الفرق بين أولئك وأولئك؟ دعاة الفضيلة يريدونك أيتها الصالحة، أيتها المسلمة، أيتها المرأة، ليشبعوا رغباتهم، ليشبعوا رغباتهم أنظارهم أجسادهم والعياذ بالله. أما أولئك فهم يختلفون، يريدون أن يحفظوك، أن يحفظوك، فإنهم يشعرون بالغيرة عليك، مع أن ما عند أولئك هو عندهم، ولكنهم يريدون ذلك حلالا ويريدون ذلك ويريدون أولئك حراما والعياذ بالله. فاتق الله ولا تكوني عونا لأمثال هؤلاء. أيتها الأخت، إنك تشهدين أن لا إله إلا الله، فكوني عيشي لهذا المبدأ، كوني صاحبة مبدأ وهدف، واحذري أن يجعلوك بلا هوية، أن يجعلوك خلف الموضات والثياب والقماش والخرق وغير ذلك، خلف العمل والذهاب. ولا بأس في العمل للمرأة بضوابطه الشرعية فيما تحتاجه إذا كانت تحتاج، أما أن يجعلوك سيدة أعمال ومقاولة وربما حارسة أمن وربما غيرها مما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام، فلا. فاتق الله أيتها الصالحة، كوني مخلصة ناصحة لأخواتك. لماذا مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأخوات؟ إننا نرى كثرة انتشار المنكرات بين النساء. لماذا؟ لماذا بين النساء خاصة؟ لأن المرأة الصالحة تسكت عن أختها إذا رأتها على منكر، تستحي، تجامل، والله أحق أن يستحى منه، الله أحق أن يستحى منه وأن يخاف منه. لا نقول تكلمي بشدة، إنما بكلمة طيبة، بكلمة أدبة، امسكي تلك الأخت التي لا رأيتي عليها لباسا فاضحا، فتحة قدم أو ساق أو فتحة ظهر أو فتحة صدر أو عباءة أو غير ذلك لا ترين أنها شرعية، امسكيها بجانب وحدها، خوفي عبدها، ذكريها بالله سبحانه وتعالى، انصحيها، لا تستحيل، إن ذلك سيسجل لك عند الله عز وجل. فنريد أن تحيا الصالحات، أن تتحرك الصالحات مع أخواتهن. أيتها الصالحة، من للغافلات إن ركن الصالحات؟ من للغافلات الضائعات؟ من لهن إن أصبحن الصالحات؟ هن يتبعن مثل هذه الأمور. إن سكتت الصالحات عن الأمر بالمعروف ونشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل، فمن إذن؟ من إذن لأخواتهن؟ وأختم بهذا الحديث الجميل، أختم بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه عندما من حديث أبي بكر عندما قال أبو بكر لعمر: يا عمر قم بنا نزور أم أيمن، أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب لأم أيمن، فلما رأته أم أيمن بكت رضي الله تعالى عنها، فقال أبو بكر: يا أم أيمن، أو ما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت: يا أبا بكر، والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولا أبكي لهذا، إنما أبكي لانقطاع الخير من السماء، لانقطاع الخير من السماء. سبحان الله، أي فقه عند هذه المرأة من قطاع الخير. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله له منزلة خاصة عندها، وقد كان يلاطفها صلى الله عليه وسلم ويحبها وكان يزورها. وزوجها زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنها أسامة بن زيد أيضا قريب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أم أيمن لم تحكم العاطفة، لم يكن بكاؤها على عاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم رغم قرب النبي صلى الله عليه وسلم منها، إنما بكت من انقطاع الخير من السماء. أسألك بالله أيها الأخت، أتبكين من انقطاع الخير فعلا عن الصالحات أو عن أخواتك الغافلة؟ إذا رأيتها غافلة تأثر من انقطاع الخير منها. لماذا ينقطع الخير عنها؟ من يمدها بالخير إلا أنت أيتها الصالحة؟ من يمدها بالخير إلا أنت أيتها المباركة؟ مديها بشريط في السوق، مديها بشريط في الجلسات، وزع شريط على زميلاتك في العمل والوظيفة ومن جيرانك، مديها بكتاب، ادعيها لمحاضرة أو جلسة، ذكريها خوفيها بالله. إن كنت تملكين الكلمة الطيبة فاجلسي معهن. تعجبني تلك المرأة الكبيرة في السن عندما كانت تقول أنا لا أستطيع أن أتكلم، ليس لدي علم ولا أعلم ولم أتعلم، ولكنها ما ذهبت يوم من الأيام إلى مناسبة إلا وقد كان بيدها كيسا مليئا بالأشرطة والكتيبات. إن رأت على تلك الفتاة منكرا أهدتها هذا الشريط أو ذلك الكتاب وكلمتها بكلمات عامية. فلذلك لا نقطع الخير عن أخواتنا أيها الأخوات. وهنا بمناسبة العيد الذي مضى ورمضان، فإني أختم بهذه الكلمات. فالعيد أيها الأخت يوم فرح وحزن، فرح بتوفيق الله لنا بإكمال شهرنا، فعيد رمضان فرح وحزن، فرح بتوفيق الله لنا بإكمال شهرنا وإتمام صيامنا، ويوم العيد يوم حزن على فراق رمضان وأيامه الغر ولياليه الزاهرة. ولكن يا ليت شعري من يفقن فن الحزن والفرح معه. كيف كان عيدنا الذي مضى أيها الأخت؟ ربما بعض الناس كان عيده غفلة وقادته هذه الغفلة إلى المعصية والعياذ بالله من سماع غنى أو منكرات أو غير ذلك. فأي شكر لله عز وجل على إتمام الصيام وتمام الشهر تقدمه تلك المرأة؟ ليس العيد لمن لبس الجديد أيها الأخت، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن إيمانه يزيد وخاف يوم الوعيد. في الجليد ودماء وجروح وصديق، رجل شريف وأب فقير وأم تئن تحت فاجر عنيف، فراق وتهديد ووعيد. والمؤمنات في مثل هذه البلاد يقولن لبعضهن عيد سعيد، ولسان أخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها من المستضعفات يقولن لماذا جئت يا عيد؟ أقبلت يا عيد والأحزان أحزان، وفي ضمير القوافي سار بركان. أقبلت يا عيد والظلماء كاشفة عن رأسها وفؤاد البدر حيران. أقبلت يا عيد والأحزان نائمة على فراشي وطرق الشوق سهران. من أين نفرح يا عيد الجراح وفي قلوبنا من صنوف الهم ألوان؟ من أين نفرح والأحداث عاصفة وللدمى مقل ترن وآذان؟ من أين والمسجد الأقصى محطمة آماده وفؤاد القدس والهان؟ من أين نفرح يا عيد الجراح وفي دروبنا جدر قامت وكسبان؟ من أين والأمة الغراء نائمة على سرير الهوى والليل نشوان؟ من أين والذل يبني ألف منفجع في أرض عزتنا والربح خسران؟ من أين نفرح والأحباب ما اقتربوا منا ولا أصبحوا فينا كما كانوا؟ إليك أيتها الأخت هذه الطفلة المتشردة، طفلة متشردة تخاطب هلال العيد تتمنى أنه لم يأتي، تقول في هذه الأبيات: غب يا هلال، غب يا هلال، إني أخاف عليك من قهر الرجال، قف من وراء الغيم لا تنشر ضياءك فوق أعناق الهلال، غب يا هلال، إني لأخشى أن يصيبك حين تلمحنا الخبال. أنا يا هلال، أنا طفلة عربية فارقت أسرتنا الكريمة، لي قصة دموية الأحداث باكية أليمة. أنا يا هلال، أنا من ضحايا الاحتلال، أنا من ولدت وفي فمي تبهي الهزيمة، شاهدت يوما عند منزلنا كتيبة، في يومها كان الظلام مكدسا من حول قريتنا الحبيبة، في يومها ساق الجنود أبي وفي عينيه أنهار حديثة، وتجمعت تلك الذئاب الغبر في طلب الفريسة، ورأيت جنديا يحاصر جسم والدتي بنظرته المريبة. ما زلت أسمع يا هلال، ما زلت أسمع صوت أمي وهي تسجد العروبة، ما زلت أذكر نصل خنجرها الكريم صانت به الشرف العظيم. مسكينة أمي فقد ماتت وما علمت بموتتها العروبة. إني لأعجب يا هلال يترنح المذياع من طرب وينتعش القدح وتهيج موسيقى المرح والمطربون يرددون على مسامعنا ترانيم الفرح وبرامج التلفاز تعرض لوحة للتهنئة عيد سعيد يا صغار والطفل في لبنان يجهل منشأه وبراعم الأقصى عرايا جائعون واللاجئون يصارعون الأوبئة. غب يا هلال غب يا هلال قالوا ستجلب نحونا العيد السعيد عيد سعيد والأرض ما زالت مبللة السرى بدم الشهيد والحرب ملت نفسها وتغزدت ممن تبيد. عيد سعيد في قصور المشرفين عيد شقي في خيام اللاجئين. هرمت خطانا يا هلال ومدى السعادة لم يزل عنا بعيد. غب يا هلال لا تأتي بالعيد السعيد لا تأتي بالعيد السعيد مع الأمين. أنا لا أريد العيد مقطوع الوتين أتظن أن العيد في حلوى أتظن أن العيد في حلوى وأثواب جديدة أتظن أن العيد تهنئة تفطر في جريدة. غب يا هلال واطلع علينا حين يبتسم الزمن وتموت نيران الفتن واطلع علينا حين يورق بابتسامتنا المساء ويذوب في طرقاتنا ثلج الشتاء. اطلع علينا بالشدى بالعز بالنصر المبين اطلع علينا بالتئام الشمل بين المسلمين. هذا هو العيد السعيد وسواه ليس لنا بعيد. غب يا هلال حتى ترى رايات أمتنا ترفرف في شمل فهناك عيد فهناك عيد أي عيد وهناك يبتسم الشقي مع السعيد. اللهم ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان. أيتها الأخت هذا حال ولسان حال فتاة متشددة وأمثالها الكثير من الأطفال واليتامى والمستضعفين والسكالى في كل مكان. فهل تألمت لحالهم وهل شعرت بأحوالهم وهل تأثرت ودمعت عين في يوم من الأيام لحال إخوانك في كل مكان؟ كم من مؤمنة كم من مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله هي في شرق الأرض أو في غربها قد فقدت أبناءها تبحث عنهم لا تعلم أزوجها حي على الأرض أم في باطن الأرض. حالها حال المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم كن ناصرا لهم يوم تخلى عنهم الناصر وكن معينا لهم يوم فقدوا المعين. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الزكالة وذي الشيبة الكبير يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزا الله محاضرنا وشيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. هنا بعض الأسئلة فصرناها. السؤال الأول فضيلة الشيخ أيهما أفضل صوم 6 من شوال أولا أم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة في رمضان وهي كثيرة ربما لا تستطيع صيام 6 معها؟ تبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. لا شك أن أي مسلم عليه قضاء فرض فإنه لا يجوز أن يقدم النفل حتى يقدم الفرض ولذلك لا يجوز لمسلمة أن تصوم 6 من شوال إلا بعد صيام الفرض أولا فعليها أن تصوم قضاءها أولا ثم إذا أتمت القضاء صامت 6 من شوال ولذلك نحن نؤكد على المرأة أن تبادر في صومها في صوم قضائها حتى تتمكن ويعينه الله عز وجل على صيام 6 من شوال في شهر شوال ولا شك أن ذلك يحتاج من المرأة لمجاهدة ولكننا نبشرها بالخير إن هي جاهدت نفسها من أجل الله سبحانه وتعالى وسيعينها الله سبحانه وتعالى أن يوفق في هذا. الله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ سائلة تسأل تقول لدي ابن خالة عمره 13 عاما وهو متربي معي فهل أكشف عليه أم لا؟ أفتونا مأجورين. إذا كان هذا الغلام في هذا العمر فيتحدد في قضية البلوغ فهل توفرت فيه شروط البلوغ أم لا مثلا من نبات الشعر أو الإنزال أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم في هذه القضايا. فإن كان الشاب قد بلغ مبلغه أي في العمر فإنه ينطبق عليه أحكام كبير ولا يجوز لك أن تكشفي أمامه وإن كان صغيرا ولم يبلغ المبلغ فإنه في غيره من الأطفال حتى يبلغ العمر فعليك أن تتقي الله عز وجل إذا بلغ. الله أعلم. أثابكم الله. سائلة تسأل تقول فضيلة الشيخ أود الحج والعمرة وليس لي محرم سوى والدي ولكنه لا يستطيع أن يأتي معي بسبب مرضه فهل يجوز لي أن أوديها مع أختي وزوجها؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك أيها الأخت، فإن الله عز وجل يقول إذا استطاع إليه سبيلا، ومن أسباب الاستطاعة توفر الشروط، ومن الشروط وجود المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، فإنك إذا لم تستطيع ذلك فإنك تعذرين حتى تتزوجي أو يتشافى والدك فيستطيع القيام بحجك، أما مع غير محرم فلا يجوز. والله أعلم. أتابكم الله. سائلة تقول تسأل عن الفرح الذي يكون فيه أغاني بدف ولكن الأغاني غير إسلامية، هل يجوز لي أن أحضر هذا الفرح؟ الحمد لله، إذا كان كما وقفت الأخت هذه الأغاني بدف وبشرط لا تكون كلمات ماجنة أو كلمات حب وغرام تستأثر القلب وتؤثر على النفس، إن كانت كذلك فلا يجوز، وإن لم يكن كذلك كلمات شعر عادية أو فيها منفعة فأطر ذلك ويصاحبها الدف بشرط أن يكون الدف والدف هو المكتوف من جهة واحدة، فإن كان كذلك فلا بأس، فقد أباح الحمد لله الإسلام للنساء ضرب الدف في وقت الأفراح بشرط أن لا يكون يصاحبه غناء أو كلام ماجن، فإن كان يصاحبه بذلك فلا يجوز لك الذهاب مثل هذا الفرح، فاتق الله عز وجل. وإن ذهبت للفرح وتساهلت في ذلك فإنك تأثمين، ثم إن سكت عن المنكرات التي فيه فلم تنكر إنكارا يجب عليك فربما تأثمين أيضا آثاما زيادة على ذلك، فتتق الله المرأة وتنظر للأفراح تذهب إليها، فإن كان ليس فيها منكرات فلا شك أنها تؤجر وتثاب على إجابة الدعوة والوقوف مع أقاربها أو أخواتها مهما كان، وإن كانت المطرح المنكرات فعليها أن تتق الله عز وجل وأن تهجر مثل هذه الأماكن، والله عز وجل يأجرها على كل حال. والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين؟ وهل في هذا إثم؟ نرجو توضيح ذلك للدليل لوجود كثير من النساء يقمن بتأدية الصلاة في رمضان وهن كاشفات الأقدام. لا شك أن المرأة مطالبة بالستر يديها وأيضا قدميها في الصلاة، ولكن إن تكشفت يديها أو قدميها في الصلاة بعدم وجود محرم فإن بعض أهل العلم يرى لا بأس بذلك ما دام لو عندها غير محارمها، فإن كان حتى لو كان المحرم عندها أو يعني يراها وقد تكشفت يداها أو قدمها فلا بأس بذلك، وإن حرفت أن تستر القدمين واليدين في الصلاة فلا شك أنه الأولى وهو الذي أمر الله عز وجل به، أما إن كانت عند غير محارم فلا يجوز لها أن تكشف لا يديها ولا وجهي ولا وجهها ولا قدميها في الصلاة وهي مأمورة بالستر في كل حال. والله أعلم. هذا السؤال الأخير الذي نختم به هذا اللقاء الطيب المبارك. سائل، هنا سؤال فضيلة الشيخ، هناك زوج يسأل عن إذا كانت امرأة تتكلم وتخرج مع شخص آخر غير زوجها غريب عنها وعند منها 3 بنات وولد، فكيف يعمل لها؟ هل يطلقها حتى لا يتأثر أولاده بأمهم، أم يجعلها تربي أولاده حتى لا يضيعوا أولاده ويتشتتوا؟ أفتونا جزاكم الله خير جزاء. والله هذه حالة خاصة ولا يصبح أن يكون الإجابة عامة، وعلى كل يعني لا يجوز أن يبنى مثل هذه القضايا على الظن وعلى مجرد الكلام، أو لا يعني هذه قضايا مهمة وحساسة ولا بد أن يتبنى على أدلة واضحة وثابتة ومؤكدة، ولنتقي الله عز وجل أن نتهم إما النساء أو يتهم الرجال في هذه الأمور إلا إذا ثبت ذلك، وإذا ثبت ذلك فإنه يجب أن تستشير المرأة يعني شيخا استشارة خاصة أو القاضي في المحكمة استشارة خاصة في القضية بينها، حيث لا يجاز على مثل هذه الأمور إجابات عامة لأن قضايا خاصة وشاذة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عفاف المسلمين وأوراقهم وأن يحفظ نساءنا من كل سوء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم إنك تعلم حال الأخوات التي حضرنا لمثل هذا اللقاء، اللهم إنك ترى حالهم وتعلم مكانهم، اللهم اغفر لهن وتب عليهن، اللهم اغفر لهن وتب عليهن، اللهم اغفر لنا ولهن وتب علينا وعليهن يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا يخرجن من هذا المكان الطيب إلا وقد كنت لهن جميعا قومنا مغفورا لكم، ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.